فنحن مع خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع ما كان له أولا من إيماء، فقد كان له إيماء. ثانيا كتابه ثالثا أسماء خيره رابعا أسماء بغاله صلى الله عليه وسلم خامسا أسماء إبله ولقاحه ومنائحه سادسا أسماء سلاح الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء، لكن علمنا أن له إيماء وأن له كتاب وأن له سلاح سيف اسمه كذا إلى غير ذلك. والآن مع الخصائص المحمدية، قال إن للحبيب صلى الله عليه وسلم خصائص اختصه الله تعالى بها دون الخلق لكماله الذاتي الخلق والروحي، خصائص لم تكن لغيره من أفراد أمته. مرة ثانية معشر المستمعين والمستمعات، نحن الليلة مع ما اختص الله به حبيبه صلى الله عليه وسلم من الخصائص التي لم تكن لواحد من أمته. أولا النبوة، فليس لأحد بعده أن يدعيها، ولو قال أنا نبي لقد كذب ويستتاب ويقتل إن لم يكذب. وكم من أحد ادعاها ولقي جزاء. النبوة فليس لأحد بعده أن يدعيها أو تكون له بحال من الأحوال، وذلك لأن الله تعالى ختم بنبوته سائر النبوات، وختم برسالته سائر الرسالات. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، هذا كلام الله. خاتم النبيين، هل ممكن يأتي نبي بعده؟ ظهر دجالون ولكن الله أزال وجودهم. آخرهم كما علمتم جاءنا شاب إلى المنزل وقال أنا نبي، والطلبة يسمعون كيف أنت نبي؟ قال أنا نبي، نبأني الله، كيف تنكرون عليه؟ النبوة انتهت، خاتم الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فجاء جاؤنا أبو عبد العزيز بعصاه وانهال عليه فصرخ كذاب أكذب ما أنا بنبي ما أنا بنبي، وشرد. هذا في هذه الأيام أو الأعوام. كثيرون، وذاك الهندي أحمد القادياني ادعى النبوة لكن مسح ولعن. المهم من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبوته ختم الله بها النبوات فلا نبي بعده. وسمعتم بالأمس لما ذكر عمر بخير وقال لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي. لا نبي بعدي. فلهذا كل من يتكلم بالغيب ويدعي أنه يعلم الغيب فهو طاغوت يجب أن يلعن ثم يستتاب فإن تاب وإلا يقتل. قال ولا وذلك لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين من سورة الأحزاب فمن ادعى النبوة بعه كمسيلم الكذاب أو بعده فهو كاذب كافر يستتاب أي يطلب منه أن يتوب فإن تاب وإلا قتل كفرا. مسيلم الكذاب هذا فعل عجب. وفي اليمن كذلك آخرون. هذه خصوصية من خصائصه ولا لا؟ هل يشارك في أحد؟ الجواب لا. ثاني خصائصه صلى الله عليه وسلم الوحي، فليس لأحد بعده أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو يوحى إليه في كذا، لا يقظة ولا منام، لا بإلقاء فروع ولا بهتاف ملك، فضلا عن رؤية الملك والتلقي عنه. الوحي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعده أي بعد وفاته أو معه، أما قبله نعم كانت الأنبياء، فليس لأحد بعده أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو يوحى إليه في كذا، لا يقظ ولا منام. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، أمر مسلم. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فمن رأى رؤيا صالحة وانبثغت وتجلت كطلوع النهار حق، لكن ليس معنى هذا أنه نبي. الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له بشرى من البشريات التي يهبها الله الصالحين من عباده. كيف كان جزءا من 46 جزءا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه 6 أشهر بالمنام فقط، ربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية والثالثة ورجب شعبان في رمضان أوحي إليه 6 أشهر الوحي يتلقاه في المنام. ثم بعد ذلك عاش 23 سنة وهو يوحى إليه. اقسم 23 سنة على 2 46 46 6 أشهر نصف سنة كان مناما. إذن فالرؤية الصالحة من العبد الصالح جزء من النبوة، لكن ليس من كاملها، جزء من 46 جزء. والذي يرى رؤيا صالحة يقول رأيت كذا ويقصها على الصالحين، لكن لا يقول أنا نبي الآن أو أصبحت كالنبي يلقى إلي في المنام بكذا وكذا. ولهذا قال فليس لأحد بعده صلى الله عليه وسلم أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو كذا أو يوحى إليه في كذا، لا يقظة ولا مناما، لا بإلقاء فروع ولا بهاتف يهتف ملك من الملائكة، فضلا عن رؤية الملك قد يقول سمعت ملكا ينادين أو يقول لك لو كان. قال وذلك لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولكمال الشريعة وتمامها. الشريعة تمت، كملت، القوانين في المال، في الاقتصاد، في السياسة، في الحرب، في الأخلاق، في الآداب، في العبادات، والله لقد تمت كلها وكملت. ما هناك أبدا فجوة تريد أن تكملها، فليس هناك في حاجة إلى نبوة جديدة أو رسالة جديدة. قال: ولكمال الشريعة وتمامها ولعدم حاجتها إلى إكمال أو إتمام، فمن ادعى الوحي وإن قل فهو كافر يعامل معاملة مدعي النبوة، فإن تاب وإلا قتل. هذه الخصيصة الأولى والثانية. الثالثة: قال نوم العينين دون القلب. قال: فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي تنام عينه ولا ينام قلبه. خصوصية أخبر بها أنه له صلى الله عليه وسلم فلم تكن لغيره، فمن ادعاها فهو كاذب مفترٍ لا تقبل منه دعوة. ينام عينه نائم وقلبه ما ينام، لأنه يتلقى الوحي من الله عز وجل. أما غير الرسول ينام، إذا نامت عينه نام قلبه، ما يبقى تفكير ولا نامت العين نام قلبه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن عينه تنام وقلبه لا ينام، ليبقى قادرا على تلقي العلوم والمعارف من الله عز وجل، إذ قلبه هو الحي. رابعا: إباحة الله تعالى له نكاح أكثر من 4 زوجات بخصوصية له، فأباح الله لأمته أن يتزوجوا 4 زوجات وأن يجمعوا بينهن أيضا في البيت واحد، وهو صلى الله عليه وسلم أذن له في 9. فمن أراد أن يتزوج 5 واستباح ذلك يستتاب وإلا يقتل. إذن قال الخصيصة الرابعة: إباحة الله تعالى له نكاح أكثر من 4 زوجات وعدم إباحة ذلك لغيره من سائر رجالات أمته، إذ قال تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وكان تحته 9 نسوة يوم نزلت هذه الآية. يوم ما نزلت هذه الآية كان تحته كم من امرأة؟ 9 نسوة، سيدتهم عائشة إلى حفصة بنت عمر. قال: نزل قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إعلام من الله بأن أباح له 9 ولا لا. قال: ولأمته قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، إما 2 مع بعضهما أو 3 أو 4، ولو كنت ما كنت لا يحل زيادة على 4. أما إذا تزوج وطلق أو تزوج وماتت هذا ولو 100 شأنه، لكن المحرم أن يجمع بين 4 نسوة، أن يجمع أكثر من 4 نسوة، لقول الله تعالى: اسمع الإذن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، 2 أو 3 أو 4 فقط، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لما عندك قدرة على أن تعدل بين النساء اكتفي بواحدة ولا فضل من المؤمنة. قال خامس الخصائص: وصال الصيام. ما معنى وصال الصيام؟ يصوم يوم 2 ويضيف إليه 3 ولا يفطر إلا ليلة الأربعاء، يصوم الخميس والجمعة مع بعضهم بعض ويخطئ يوم السبت وهكذا. وهذه خصيصة له فلا تحل لمؤمن ولا مؤمنة بأن يصوم يومين متتاليين بدون إفطار، بل يجب أن يفطر ولو بقليل، أما أن يبقى صائما يومين فلا يحل أبدا، وإن أصر يحاكم ويؤدب وإلا يقتل. قال وصال الصيام إذ من خصائصه صلى الله عليه وسلم مواصلة الصوم فيصوم يومين متتاليين لا يفطر إلا في نهاية اليوم الثاني، لا يفطر إلا في نهاية اليوم الثاني. ولم يؤذن لأحد من أمته في ذلك، وقد قيل له في ذلك كيف تصوم يا رسول يومين، فقال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فما أنا كأنتم. أرادوا أن يجمعوا يومين كالرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوا لما أنت لا تفطر ونحن نفطر، أنت تواصل ونحن لا نواصل، فأجابهم بقوله الحكيم إني لست كأحدكم، إي والله ما هو كأحدهم، هو رسول الله يتلقى الوحي ويكلمه الله، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. رواه الشيخان أيضا. قال والإطعام والسقي هنا معنويان على حد قوله في المريض، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المريض لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ليس معناه أنه يبيت يأكل الخبز واللحم يقول ربي أطعمني، قال هذا معنى يعطيه من الرضا والقبول والطمأنينة كأنما هو يطعم ويشرب، بالدليل المريض قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، اتركوهم ما دام مريض ما يقبل يأكل لا تلزمه، فإن الله عز وجل يطعمه ويسقيه بما يعوضه عن ذلك الطعام والشراب قوة بدنه. سادس الخصائص حرمة أكل الصدقة، لا يأكل صلى الله عليه وسلم الصدقة أبدا، إذا جاء صدقة زكاة أو تطوع أو كذا لا يأكلها. قال ويشاركه في هذه الخصوصية آل بيته، آل بيته يشاركونه في هذه الخصوصية، وكأنكم معه، وإذا بالحسن والحسين يحبو أيام صباح وكوم من التمر من الزكاة، أخذ الحسين ثمرة وألقاها في فيه، فقال له صلى الله عليه وسلم كخ كخ كخ وانتزعا من فمه، لأن الصدقة عبارة عن أوساخ المتصدقين، تعرفون هذا. أراد أحدنا أن يغسل نفسه من ذنوبه يتصدق، يطهر أو ما يطهر، يطهر، إذن الصدقة هي أوساخ الناس، من يأكل الوسخ إلا مرقر لا محالة حينئذ يحيى أفضل مما يموت، لشرف آل البيت لأنهم حماة الرسول كذلك حرم الله عليهم أكل الصدقة. بالأمس عرفنا آل البيت نساؤه ثم أولاد جعفر، أولاد علي، أولاد حمزة، أولاد عقيل أيضا، كل من كان من أولاد عبد المطلب فهو من آل البيت. هؤلاء لا يأكلون الصدقة ولو جاءوا، والله عز وجل لهم في الغنيمة الخمس ينفقها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه. قال إلى كم بطن أو ولد يمتن إلى يوم القيامة، ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم على شرط أن يثبت النسب. ما تضوّع أنت لوحة تكتبها وتشهد عليها بالباطن. قال حرمة أكل الصدقة ويشارك في هذه الخصوصية آل بيته دون سائر أفراد أمته، فإنه يحل لأي فقير ومحتاج أن يأكل الصدقة ويطلبها إن احتاج إليها إلا رسول الله وآل بيته. ثالثا قيام الليل، فإنه صلى الله عليه وسلم أو سابعا قيام الليل خصوصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل على سبيل الوجوب، ما هو تطوع مثلنا، على سبيل الوجوب، وذلك لقول الله تعالى قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا أمر وهو للوجوب لا للندب. قال وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد أي أزل عنك الجهد أي النوم واعبد الله. قال على خلاف أفراد أمته فقيام الليل ليس واجبا على أحد منا، وإنما يقومونه تطوعا ونافلة لا غير، أي مأموم رجل أو ما يقوم الليل. قيام الليل من أفضل العبادات، وحسبك أنك تبيت مع الله ما أنت نائم مع الشيطان، لكن ليس بواجب، هو نافلة من أفضل النوافل. وقيام الليل بين الرسول آخر ما يكون الثلث الآخر. قال ثامنا ثامن الخصائص عدم إرثه، إذا توفي صلى الله عليه وسلم لا يورث، الذي تركه هو صدق لا تورث. قال عدم إرثه صلى الله عليه وسلم فما تركه كان صدقة، فلم ترد فاطمة نصفها أو ورثة الباب، فلم ترد فاطمة نصفها لها النصف إلى لا، لأن الرسول ما ترك ذكرا إلا البنات والزوجات، فالبنت إذا ما ترث من أبيها إذا لم يكن لها النصف، والزوجات الثمن، والباقي للعصبة العباس، عاصب الرسول العباس، أولاد حمزة أولاد جعفر أولاد علي، لأن حمزة العباس قبلهم. قال عدم إرثه صلى الله عليه وسلم فما تركه كان صدقة، فلم ترث فاطمة نصفها ولا أزواجه أمهات المؤمنين ثمنهن، يقتسمن الثمن وإلا لا، إذا مات الرجل ولم يترك ولدا المال لها الثمن، إذا ترك بنتا مثلا أو ولد، وإن كن أربع نسوة الثمن بينهن إلى يوم القيامة. قال ولا أزواج أمهات المؤمنين ثمنهن ولا العباس العاصب ما أبقت الفرائض، العباس هو العاصب وإن لا، لأنه عمه والباقون أولاد أعمامه فلا حق لهم ما دام العباس موجود، فالباقي كان العباس، فلا العباس أخذ ولا فاطمة أخذت ولا النسوة أخذنا. قال بل قال صلى الله عليه وسلم إن معاصر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا حديث البارحة. إن معاصر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. بعض الطلبة قال لا نورث أو لا نورث، الجواب لا نورث. وبعضهم قال كيف هذا وداود ورثه سليمان، والله يقول وورث سليمان داود، والحديث يقول إن معاشر الأنبياء مطلقا لا نورث ما تركناه صدقة. فما هو الجواب؟ لما قال تعالى وورث سليمان داود يريد أن يمدح سليمان داود ويثنى عليهم، فهل كون الابن يرث الأب فيه مدح كان هذا؟ هل هناك في البشر عاض وعجم كفار مؤمنين من لا يرث الولد والده؟ يوجد. فمعنى ورث سليمان داود في النبوة والرسالة والحكم والقضاء والدولة، ما هو في الدين والدهم، كل الناس يتوارثون. الآن أنا أمدحك لأنك ذكر، وهذا مدح، أو لأنك تسمع. وورث سليمان داود من ورثه الله إياه ربه تعالى، فحل محله في الدولة والسلطان والرسالة والتشريع والبيان والحكم، ما هو في البعير والشاء. ثم إذا ما فهمت الآية الرسول بين قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث، تكذبه تكفر. وهل الرسول يكذب يعني؟ ما كان يعرف ورث سليمان داود؟ الإرث الذي ذكر الرسول إرث الدينار والدرهم والشاة والبعير، أما إرث سليمان داود الدولة والسلطان والقضاء والحكم، هذا الذي حل محله. قال فليس المراد منه إرث المال بل النبوة والملك، إذ لا يجوز، إذ لا يخبر تعالى في مقام الإنعام والتكريم بأن ولدا ورث والدا فيما ترك من مال، إن هذا أمر معلوم بين الناس بين كل الناس، ولا فضل فيه لأحد على آخر. لما تقول أنا ورث أبي ذي مزية كبيرة يعني أصبحت أفضل الناس، كل الناس يرثون أباه وإخوانهم. زال اللبس إن شاء الله. تاسع الخصائص هبة النكاح. ما معنى هبة النكاح؟ تأتيك المرأة وتقول لك تزوجني مجانا وهبت نفسي لك، هل يجوز هذا لغير رسول الله؟ مهما ما كنت لو تمرقت بين يديك في التراب لوجه الله تزوجي بلا مهر، والله ما جاء. أما هو لو جاءت ما وقالت يا رسول الله هبت لك نفسي، له أن يقبل. قال هبة النكاح وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فأيما ما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوجها بدون مهر يقدمه لها، ولم يكن هذا لأحد من أفراد أمته قط، إذ لا بد للنكاح من مهر معجلا أو مؤجلا، لكن لا بد منه يكفر أو يقل، إلا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لدى من المؤمنين. كم وهبت ماما واحدة وعفى عنها ما قبلها، فقط ليميزه عن الأمة، ما يكون مثلهم، كيف يقودهم وهم مثلهم. قال لقول الله تعالى من سورة الأحزاب: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قال مؤمنة لو جاءت كافرة ما يقبلها ولا ينظر إليها. مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن لم تهب له نفسها فعليه أن يدفع لها مهرا. وقد أمهر الكثير من نسائه 400 درهم. 400 ريال الآن 400 كذا. 10 الخصائص المحمدية: حرمة نكاح نسائه بعده صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة عقد عليها رسول صلى الله عليه وسلم وبنى بها وأصبحت امرأته لا تحل بعد وفاة لأحد أبدا، لا من الإنس ولا من الجن، أصبحت أما لك. كيف تتزوج أمك بخصوصية وإن لا؟ قال حرمة نكاح نسائه بعده وليس هذا لأحد سواه. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهات من؟ المؤمنين. هل يوجد من يتزوج أمه؟ مستحيل، ذي خصوصية وإن لا. قال: فلا يحل لمؤمن أن يتزوج امرأة من نساء النبي اللاتي توفي عنهن بخلاف أفراد أمته من علماء وصلحاء وكلهم أولياء، فلا يحل لأحد أن يمنع امرأة من الزواج بعده إلا أن تشاء هي. ما نقول هذا ولي الله ما يتزوج نساءه، هذا عبد صالح كيف نتزوج مرته بعدما مات؟ هذا ما في. وليس لأحد أن يقول زوجته إياك أن تتزوج بعده، فإن تزوجت فلست من أهل الجنة بعد الدجالين. ولكن قال أحد الأصحاب رضوان الله عليهم في فلسطين لما جاء الوباء مرض عام عفا الله وإياكم منه، قال لزوجتي: أي فلانة، إن أردت أن تكون زوجتي في الآخرة فلا تتزوج غيري فقط، لأن المرأة التي توفي عنها هي زوجته في الجنة، لأن المرأة تتزوج كما رجل وإننا، فهي لكل رجل في الجنة. لمن تكون؟ لمن مات عنها ولم تتزوج بعدها. فهذا أحد الصحابة رضوان الله عليهم. فلهذا لك أن تقول لزوجتك: إن شئت أن لا تتزوجي، إن رغبت أن تكوني إن شاء الله زوجتي في الجنة فلا تتزوجي. أما تقول: لا، لا أسمح بها أن تتزوج، فلا يصح أبدا، وإلا تصل إلى مستوى النبوة تكفر. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: عاشرا، حرمة نكاح نسائه بعده وليس هذا لأحد سواه. قال تعالى من سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى هذه الكلمة؟ لأن نعطشنا ولا يعطش رسول الله، لأن نمشينا ولا يمشي رسول الله، لأن نشبعنا ولا يشبع، أولى بنا، لأن نموت كلنا ولا يموت رسول الله. هذا معنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم. قال: فلا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة من نساء النبي اللاتي توفي عنهن بخلاف أفراد أمته من علماء وصلحاء وكلهم أولياء، فلا يحل لأحد أن يمنع امرأته من الزواج بعده إلا أن تشاء هي ذلك لها، فلها ما شاءت، ما شاء الله لها ذلك. عرفتم المعجز الخصائص وإلى لا؟ كم خصيصة؟ هيا مع المعجزات. في فرق بين المعجزة والخصيصة. المعجزة لا تقع على يد أحد إلا نبي، والمعجزة أمر خارق العادة يعجز البشر لو اجتمع على إتيانه. أما الخصيصة شيء اختص الله برسوله ليكمله ويرفع شأنه وقدره. إن المراد من المعجزات هو ما يعجز البشر كلهم عن الإتيان بمثله، فيكون ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم معجزا لغيره من سائر الناس. ما يأتي به النبي أو الرسول من حادثة تعجز البشرية عن مثلها، ولا تقوى أبدا أن تأتي بمثلها، بحيث لم يقدر عليه أفرادا أو جماعات، لأنه خارج عن طوق البشر واستطاعتهم. هذا المعجز فإن قوين بالتحدي كان المعجزة الخاصة بالأنبياء، وإن لم يقرن بتحدي فهو كرامة يكرم الله تعالى بها من يشاء من أوليائه وصالح عباده. مثال: عطشنا وكدنا نموت، يا رسول الله اسأل الله استغفر لنا، فقال اللهم اسقنا الغيث الآن، ونزل المطر من السماء. بمعجزة أو كرامة؟ كرامة. متى تكون معجزة؟ هذه كرامة نقول لأحدكم أيها الصالحون ارفعوا أيديكم إلى الله ليسقينا أو يخرج ما بنا، ويتم ذلك كرامة. هذه المعجزة مقرونة بالتحدي، يجيء الجماعة يقولون إن كنت رسولا فادعوا الله أن ينزل المطر الآن نؤمن به. فدعا، هذه معجزة وإلا كرامة؟ مقرونة بالتحدي. ذات الرجل الذي قال له: يا محمد أتدعي أنك رسول الله؟ أين نعم رسول الله. قال: إن كنت رسول ادعو هذه الشجرة تأتيك. والله لقد جاءت قلعت جذورها وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما آمن ذاته. قال: سحر. فالكرامة للأولياء والصالحين من أمثالكم، والمعجزة خاصة بالأنبياء، لأن المعجزة مقرونة بالتحدي. تؤمنون؟ نؤمن، خذوا هذا. قال: بحيث لم يقدر عليه أفرادا أو جماعات، لأنه خارج عن طوق البشر واستطاعتهم، فإن قرن بالتحدي كان المعجزة الخاصة بالأنبياء، وإن لم يقرن بتحدي فهو كرامة يكرم الله تعالى بها من يشاء من أوليائه وصالح عباده. إذ الفرق بين المعجزة والكرامة ما هو؟ أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي غالبا، والكرامة خالية من ذلك. ما قالت قريش إن كنت رسول الله، إن كنت رسول الله ماذا قالوا في القمر؟ فلينقسم القمر ينشق شقين، والله انقسم قسمين وراء جبل قضيت وشاهده منقسما، وقد صابت الساعة وانشق القمر، وهل آمنوا إلا من رحم الله. قال: إذ الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي في الغالب يعني، والكرامة خالية من ذلك، لأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى: صدقوا النبي فيما يخبر به عني. المعجزة لسان حال ما هو؟ صدقوا النبي فيما يخبر به عني، هذا لسان المعجزة. صدقوا النبي فيما يخبر به عني. هنا في سوق المناخة جاء صلاة الظهر ما وجدوا ماء 80 رجل في السوق، جاء بنا في ماء فوضع يده فثار الماء فتوضأوا كلهم. دي معجزة ولا كرامة؟ معجزة. كأنما الله يقول: آمنوا برسولي. قال إذا الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي غالبا والكرامة خالية من ذلك، لأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى صدقوا النبي فيما يخبر به عني، فالمعجزة مثبتة للنبوة مقررة لها، إذ بها يعرف النبي الحق من المدعي الكذاب. ومعرفتنا لمعجزات الرسول تزيد في إيماننا، بذلك آمنا. قال ولفظ المعجزة غير وارد في القرآن الكريم، ما يوجد كلمة في القرآن لفظ معجزة، وإنما الوارد لفظ الآية، الوارد الآية، آية النبوة. ما آية نبوة؟ لفظ النبوة لفظ الآية، لأن الأصل في الآية العلامة الدالة على الشيء، إذ يقول الإنسان لأخيه فلان يقول لك أعطني كذا أو كذا، يقول له ما آية ذلك، ما علامة ذلك، أي ما علامة أنه قال أعطني كذا أو كذا، فيريه خاتمه أو كتابه أو سيفه أو أي شيء خاص به، فيكون ذلك آية وعلامة على صدق ما ادعاه الطالب. واضح هذا ولا نعم؟ إذا بلا فلان قل له قالك الشيخ أعطيني كذا، يقول ما آية ذلك، ما علامة ذلك، يعطيه كتاب مثلا. قال ومن القول الشائع عند الناس قولهم لا نبي إلا بالمعجزات ولا ولي إلا بالكرامات، وهو قول في الجملة صحيح من كلام العامة، لا نبي إلا بالمعجزات ولا ولي إلا بالكرامات، وهو صحيح. إذا لاحظتم أن فلان ولي حقا لاحظوا سوف تنهى لكم كرامة في يوم من الأيام. لا نبي إلا بالمعجزات ولا ولي إلا بكرامات. وهل أنتم أولياء ولا لا؟ أية كرامة من أن تعيش 3 سنة ما تكذب ولا ترضى؟ أية كرامة أعظم من هذه؟ أية كرامة تعيش 40-50 سنة ما تترك فريضة من فرائض الله؟ بأعظم الكرامات. ولو تتبع حياتك كم مرة استجاب الله لك، كم مرة فرج الله عليك، كم مرة كم مرة وأنت لا تدري، كرامات تصاحبك طول حياتك. لا نبي إلا بالمعجزات ولا ولي إلا بكرامات. قال هذا وللحبيب، هذا وللحبيب محمد صلى الله عليه وسلم معجزات أكرمه الله تعالى بها وصدق رسالته بمثلها، بلغت 1000 معجزة، بلغت معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 معجزة أو أكثر أيضا. هكذا قرر أهل العلم إن لم تكن أكثر من ذلك، وها نحن نريدها، نريد ما يحضرنا منها، نأخذ منها بعضا. قال وأولى تلك المعجزات أو الآيات القرآن الكريم، معجزة ولا لا؟ قال لأنه كلام الله تعالى أوحاه إليه، فدل ذلك على نبوته وعلى صدقه في رسالته، لأن القرآن الكريم معجز بحروفه وكلماته وتراتيبه ومعانيه وأخبار الغيوب التي وردت فيه، فكانت كما أخبر، كما هو معجز بالأحكام الشرعية والقضايا العقلية التي لا قبل للبشر بمثلها، مع التحدي القائم إلى اليوم بأن يأتي الإنس أو الجن متعاونين بمثله. قال تعالى موحيه ومنزله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من سورة الإسراء وتحدى العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان على أن يأتوا بعشر صور مثله فما استطاعوا. قال تعالى قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. وتحداهم بصورة واحدة من مثله فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فابتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذه اللطيفة ولن تفعلوا تعرفونها. نقول لو أن صنع في اليابان صنع ساعة أو نظارة أو درع أيما صنع هل يستطيع أن يتحدى البشرية 50 عام أنها ما تستطيع أن توجد هذا؟ ممكن؟ أو في أمريكا أو في الصين أو في روسيا أو في أي مكان ينتجون نتاج يقولون نتحدى البشرية كلها 50 سنة أن تنتج من هذا النتاج والله ما يقدرون. لكن الله يقول ولن تفعلوا واليوم مضى عليهم 1400 سنة فعلوا جاءوا بصورة قالوا هذا مثل القرآن ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال نعم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نفى نفي لقدرتهم على الإتيان بصورة مثل القرآن في مستقبل الأيام وقد مضى حتى الآن 1400 سنة وسبع سنين لما ألف الكتاب وسبع سنين الآن وسبع عشر سنة ولم يستطع الكافرون أن يأتوا بصورة من مثله وبهذا كان القرآن معجزة خالدة باقية ببقاء هذه الحياة. ولذا سيخلد الإسلام ويبقى إلى نهاية الحياة لأن معجزته باقية كذلك. لعل السامعين ما يدرون والله لو ما كان القرآن عندنا محفوظا بحمد الله لا يزيد في أحد ولا ينقص لانتكست الأمة قبل 1000 سنة بدليل أن الأمم ما يمضي 70 سنة حتى يدخلون في الشرك الباطن. أتباع عيسى كم سنة عبدوا الله عبادة صحيحة؟ 70 سنة ثم تحولوا إلى الشرك. لعلكم ما فهمتم لولا القرآن تعهد الله بحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون لحصل في الأمة شرك وضلال لا حد له وانسدد. لكن القرآن باقي نور الله والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما ندرس ونسمع.